بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالربا، والتي دونها الحافظ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في مختصره المفيد زاد المستقنع. وقد مر بنا في الليلة البارحة أن الأصناف الربوية ستة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. هذه الستة يا إخوة، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في العلة، والمراد بالعلماء أهل القياس الذين يقولون بالقياس، وهم الجمهور. أما الظاهرية فيرون أن الربا مقصور على هذه الأصناف الستة فقط، ومعهم أيضا بعض القائلين بالقياس، لكن جمهور أهل العلم من أهل القياس يرون أن هذه لها علة، فيلحق بها كل ما يشاركها في العلة. إذن الأربعة الأولى البر والتمر والشعير والملح، هذه قالوا العلة فيها كونه مكيل مطعوم، فكل مكيل ومطعوم يجري فيه الربا، على هذا القول، سواء كان من المنصوص عليها أو ما يلحق بها ويشاركها في العلة. مكيل مطعوم، لأن التمر مكيل مطعوم، البر مكيل مطعوم، الشعير مكيل مطعوم، الملح مكيل مطعوم. وقد يقال الملح كيف يعني يكون من هذه الأصناف؟ قالت العلماء: لأن الطعام لا يصلح إلا بالملح، فهو مكمل له وجزء منه. إذن هذه العلة فيها الأربعة: كونه مكيل مطعوم، والمكيل يعني المكيال هو المقياس الشرعي بالنسبة لهذه الأمور. طيب، الصنفان الآخران الذهب والفضة، الوزن، فعلى هذا يشاركهما في العلة كل موزون، كل ما يوزن يشاركهما في العلة ويجري فيه الربا. هذا ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. إذا نعرف العلة، فكل ما مكيل كل مكيل مطعوم يجري فيه الربا، وكل موزون يجري فيه الربا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان. وفروع الأجناس أجناس، يعني فرع البر جنس، وفرع الشعير جنس، وفرع التمر جنس، وهكذا جنس مستقل. فعلى هذا لا يباع، أو يعني يجوز أن يباع دقيق البر بدقيق الشعير إذا كان متفاضلا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. يجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير إذا كان يدا بيد، ولو كان متفاضلا، لو كان أحدهما أكثر من الآخر، لأن الجنس إذا اختلف يجوز التفاضل، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وعلى هذا أيضا يجوز بيع التمر، يعني عصير التمر يجوز بيعه أيضا بعصير العنب، لأن هذا جنس وهذا جنس، ففروع الأجناس أجناس. وكذلك خبز البر وخبز الشعير كل واحد منهما جنس مستقل، لكن دقيق البر إذا كان من البر لكنه من نوعين مختلفين هذا لا بد فيه من التساوي وأن يكون يدا بيد. كذلك دقيق الشعير إذا كان دقيق الشعير من الشعير لكنه من فروع من الشعير أيضا لا يباع إلا يدا بيد ومثلا بمثل. لكن إذا الأخباز خبز البر وخبز الشعير هذا يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير والتعجيل، يعني يكون يدا بيد ولا مانع أن يكون أحدهما أكثر من الآخر أزيد. هذا معنى ما قاله الماتن يقول وفروع الأجناس أجناس كالأدقة دقيق ودقيق، يعني أدقة جمع دقيق والأخباز جمع خبز إلى آخره. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله. واللحم أجناس، اللحم أصلا اللحم جنس لأنه موزون، لكن يختلف باختلاف أصوله. فلحم البقر غير لحم الغنم، ولحم الإبل غير لحم البقر، هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس. ولحم أيضا الضأن غير لحم الماعز، فكل اللحوم أجناس باعتبار أصولها. فمثلا لو أردت أن تبيع كيلو من لحم الضأن بكيلوين من لحم الماعز يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، يعني إلا أن يكون يدا بيد، لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد، لأن التفاضل مع اختلاف الجنس جائز إذا كان يدا بيد. فكيلو من لحم الضأن بكيلوين من لحم المعز جائز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد يعني في الحال. أيضا كيلو من لحم الإبل بكيلوين من لحم البقر جائز لأنها أجناس، لكن بشرط أن يكون يدا بيد في الحال. وهكذا كل موزون يجوز فيها التفاضل إذا كان مختلف الجنس، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. لكن لو أردت أن تبيع لحم الضأن كيلوين بثلاثة كيلو من لحم الضأن أيضا يجوز؟ لا يجوز، لأنه من جنس واحد. لو أردت أن تبيع كيلوين من لحم الإبل بثلاثة كيلو من لحم الإبل يجوز؟ لا يجوز، لأنه من جنس واحد. لكن لو اختلف اللحم بالنسبة لاختلاف الأصول يجوز التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد. طيب هذا أمر. طيب العلة في اللحم، العلة في اللحم الوزن، لأن اللحم يوزن، وكل ما يشاركه في الوزن يكون ربويا كالحديد مثلا. لو أردت أن تبيع طن حديد بطنين من حديد يجوز؟ لا يجوز، لأنه من جنس واحد والعلة واحدة لأنه موزون. وهكذا الرصاص، وكل موزون لا بد، يعني إذا كان من جنس واحد لا بد فيه من يعني أن يكون يدا بيد وأن يكون متساويا. لكن طن من الرصاص بطنين من الحديد يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن الجنس مختلف، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، بشرط أن يكون يدا بيد. نعم. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. وكذا اللبن، اللبن أجناس، لبن الإبل جنس، لبن البقر جنس، لبن الغنم جنس، إذن أجناس. فلو أردت أن تبيع كيلو من لبن الغنم بكيلوين من لبن الإبل يجوز؟ يجوز. نعم يجوز، لأن الجنس مختلف، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يعني يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد. كذلك لو أردت أن تبيع كيلوين من لحم من لبن البقر بأربعة كيلو من لبن الإبل، يجوز؟ يجوز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وهكذا إذا اختلفت هذه الأجناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التساوي إذا كان يدا بيد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فروع الحيوان نفسه أجناس، الحيوان نفسه، اللحم جنس، والكبد جنس، والكرش جنس، والأمعاء جنس، والكلى جنس، وهكذا. مع أن حيوان واحد لكن التسميات مختلفة، فيجوز التفاضل ولا وإذا كان يدا بيد، يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني مثلا عندك 20 كيلو من لحم الضان، تريد أن تشتري به شاة من الضان، يقول الماتن لا يجوز. لماذا؟ لأن الجنس واحد، هذا لحم ضان وهذا لحم ضان، هذا لحم ضان وهذه ضان مثلا فيها لحم وغير اللحم، فيها لحم ويعني يشترك مع هذا اللحم الذي عند المشتري ومعه غيره. قال وهذا لا يجوز لأنه ينطبق على تنطبق عليه الجملة الممنوعة عند الفقهاء وهي مد عجوة. كيف مد عجوة؟ هذا مد عجوة يعني صنف ربوي معه صنف آخر غير ربوي، يعني مثلا مد من البر ومعه درهم، بمد من البر أو بمدين من البر، مد من البر ومعه درهم أو معه دينار، بمدين من البر، هذا ربوي وهذا ربوي لكن معه غيره، العلة مختلفة، علة الدراهم غير علة البر. فهذا يقول مد عجوة، هذا ممنوع عند الفقهاء لأنه حيلة على الربا، حيلة على الربا هنا. طيب إذن يقول الماتن لا يصح بيع اللحم أو شراء الحيوان باللحم. وقال بعض أهل العلم يرجع في هذا إلى المقصد، فإذا كان قصد من عنده اللحم ويريد الحيوان، إذا كان قصده اللحم فهذا لا يجوز. أما إذا كان قصده الانتفاع بالحيوان بالحليب بالإنتاج بالنتاج بغير ذلك، قالوا يجوز لأن القصد مختلف. وهذا القول التفصيل هنا هو الأقرب، إذا كان من عنده اللحم ويريد أن يشتري به شاة من جنسه، إذا كان يريد اللحم من الشاة التي سيشتريها فهذا لا يجوز لأنه شراء جنس بجنس مع التفاضل. أما إذا كان يريد الانتفاع بالحيوان فقط فهذا لا مانع إن شاء الله، لأن المقصود مختلف، إنما الأعمال بالنيات. يقول ويجوز بيعه بغير جنسه، يعني عندك لحم ضأن وتريد أن تشتري به شاة من المعز، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، الماتن يقول يجوز لأن العلة مختلفة. العلة أولا المعز ليس بربوي، واللحم هنا الذي يريد أن يشتري به ربوي، فعلى كل وهذا من من من جنسه، والتفاضل لا يضر، إذا اختلف الجنس التفاضل جائز لكن يكون يدا بيد. إذن يجوز أن يشتري باللحم الذي عنده حيوان من غير جنس اللحم، وهكذا. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، يعني عندك بر حب وتريد أن تشتري به دقيقا من بر، يجوز؟ لا، لأن التماثل لا يمكن هنا، التماثل غير ممكن، بين الحب وبين الدقيق وبين دقيقه. والتماثل مشترك، إذا كبعت الجنس بجنسه لا بد من التماثل، وهنا التماثل غير ممكن. والعلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن لا يجوز بيع حب بدقيقه ولا بسويقه. السويق ما هو؟ السويق الحب يحمص، يحمص ويطحن ويطحن ويلت بزيت أو سمن أو ما شابه ذلك، هذا يسمى سويق. هذا أيضا الحب لا يباع بسويقه إذا كان من جنسه، لعدم معرفة التماثل. ها هنا ما يمكن التماثل في هذا الحال. نعم. ولا نيئه بمطبوخه. ولا نيئه بمطبوخه لا يباع. هو يا إخوة لو عرفنا القواعد، قواعد الربا، التفريعات أمرها سهل، لأن هذه كلها تفريعات، هذه كلها تفريعات. يقول ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، يعني ني الحب الذي لم يطبخ. لماذا؟ لأن الطبخ يخفف الوزن ويعقد الحب، فلا يمكن التماثل هنا أيضا، فلا يجوز بيع الحب الني بالحب المطبوخ. نعم. وأصله بعصيره. ولا يجوز بيع أصله، أصل الأصل بعصيره. فمثلا لا يجوز بيع العنب بعصير العنب لعدم إمكان التماثل. لا يجوز بيع العنب بعصيره، ولا يجوز بيع غير العنب أيضا من الفواكه بعصيرها، لأن التماثل غير ممكن هنا. والمقصود ما يكال أو يوزن. أما الذي لا يكال ولا يوزن هذا لا يجري فيه الربا لعدم وجود العلة. نعم. وخالصه بمشوبه. وخالصه بمشوبه، يعني خالص الحب الصافي بمشوبه، يعني الذي خالطه شيء آخر، خالطه شعير مثلا أو خالطه مثلا رمل. فالخالص لا يباع بالمشوب. لماذا؟ لعدم معرفة التماثل، ما يمكن أن يعرف التماثل ها هنا، إلا إذا كان المخالط يسير. إذا كان المخالط يسير فهنا يجوز. إذا كان المخالط يعني المشوب يسير قليل ليس له اعتبار، فيجوز بيع الخالص بالمشوب إذا كان يسيرا. أما إذا كان المشوب أو المخالط كثير فلا يجوز بيع الخالص بالمشوب لعدم معرفة التماثل. نعم. ورطبه بيابسه. ورطبه بيابسه أيضا لا يباع بيع الرطب، يعني من الحبوب، باليابس الذي جف لعدم معرفة التماثل. وهكذا كل مكيل وموزون لا يباع رطبه بيابسه لعدم معرفة التماثل. والتماثل شرط إذا بيع الجنس بجنسه، وهنا لا يمكن إلا في بيع العرايا. ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الجاف. بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف هذا مستثنى، مستثنى من القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيباع الرطب بالتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام أينقص إذا جف عن الرطب؟ قالوا نعم. قال إذا لا. لكن ورد الاستثناء في حديث آخر، الأصل المنع، لكن وردت الرخصة في حديث آخر، وهو أنه يجوز بيع الرطب على العرايا يعني على النخل بخرصه تمرا جاف، لكن لا يجوز هذا إلا بشروط. لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون من عنده التمر محتاج للرطب وليس عنده ما يشتريه به غير الرطب، يعني يكون من عنده الرطب محتاج، من عنده التمر محتاج للرطب وليس عنده ما يشتريه به غير الرطب، فهنا يرخص للحاجة، لحاجة المشتري. ثانيا أن يكون الرطب على رؤوس النخل ويخرسه الخارس، يكون على رؤوس النخل ويخرسه الخارس، يعني خبير يخرس الرطب يقول إذا جف يساوي كذا وكذا، يعني يساوي هذا الرطب. هذا الشرط الثاني. الثالث أن يكون خمسة أوسق فما دون، أن يكون خمسة أوسق فما دون، يعني فأقل، أقل يعني خمسة أوسق فما دونها، يعني أقل من هذا، لأن الحديث ورد بهذا. والوسق 60 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خمسة أوسق كم صاع؟ كم؟ 300 صاع بالصاع النبوي. أن يكون خمسة أوسق فما دون. الشرط الرابع هو الذي ذكرناه مع الشرط الثالث، وهو أن يكون الخارس خبير ويخرس الرطب الذي يكون على رؤوس النخل. هذه إذا وجدت الشروط جاز بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بالتمر الذي عند المشتري، لكن بشرط الخرص وأن يكون مساويا له إذا جف، ففي هذه الحال يجوز. طيب لو كان المحتاج هو من عنده الرطب، يعني محتاج إلى التمر وليس عنده ما يشتري به إلا الرطب، يجوز؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز، لأن هذه رخصة والرخصة لا يقاس عليها. وقال بعض أهل العلم بل يجوز، لأن المعنى موجود الذي من أجله شرع بيع الرطب على رؤوس النخل بهذه الشروط للمشتري جائز أيضا أو موجود في البائع. فكما أنه يجوز للمشتري والحالة هذه، كذلك يجوز للبائع إذا كان محتاجا للتمر وليس عنده إلا رطب، ليس عنده ما يشتريه به، يجوز له ذلك. نعم. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه. نعم، هذا الكلام تعقيب على ما سبق. يجوز، يقول بيع دقيقه بدقيقه، لأن هناك يقول لا يجوز بيع الحب الدقيق، لكن يقول يجوز بيع دقيقه بدقيقه، دقيق بر ودقيق بر، يجوز البيع، لكن شرط الماثل. قال إذا تساوي في النعومة، إذا تساوي في النعومة والطحن. لماذا؟ لأن التماثل هنا ممكن والجنس واحد، فيجوز بيع دقيقه بدقيقه بهذا الشرط إذا تساوي في النعومة وعدمها. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه إذا كان الطبخ واحد، إذا كان الطبخ واحد يعني في إناء واحد وفي حرارة واحدة معتدلة، يجوز بيع هذا بهذا لعدم التفاضل، لأن التماثل هنا ممكن. نعم. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشافة. وخبزه، يجوز بيع خبزه، خبز البر بخبز البر أو خبز الشعير بالشعير، يجوز بيع خبزه بخبزه بشرط إذا استويا في النشافة، يعني لا يعني يكون الخبز مع الخبز مستويين في النشافة وعدمها، فيجوز البيع. لماذا؟ لأن التماثل هنا ممكن. نعم. وعصيره بعصيره. وعصيره بعصيره جائز أيضا، عصير العنب بعصير العنب جائز، يباع إذا كان متماثلين، وهذا ممكن. نعم. ورطبه برطبه. ورطبه برطبه كما ذكرنا فيما سبق، الرطب يباع بالرطب. لماذا؟ للحاجة إليه، يباع الرطب بالرطب. وإن كان التماثل قد يكون مجهول هنا، التماثل يكون مجهول إذا بيع الرطب بالرطب لأنه يختلف إذا جف، لكن المقصود التماثل في الحال، والتماثل في الحال ممكن. نعم. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذا الذي يقول عنه الفقهاء بيع يعني مد عجوة، مد عجوة، وهو أن يباع يعني ربوي بجنسه، بجنسه يعني يباع صاع من البر بصاع مع البر من البر، ومع أحد مع أحد الصاعين يكون معه جنس آخر، درهم مثلا أو دينار أو سيف أو قلادة أو ما شابه ذلك، يعني معه من غير جنسه، هذا يقال له مد عجوة لا يباع. لماذا؟ لأن التماثل هنا غير ممكن، لا شك أن مد بمد بمد ما يعني معروف، لكن لو أراد أن يبيع مد بمدين ومعه من غير جنسه هذا هو المقصود، والتماثل في الجنس الواحد شرط لصحة البيع. نعم أعيد العبارة. ولا يباع ربوي بجنسه، ربوي الربويات تقدمت معنا الستة. نعم. ومعه أو معهما من غير جنسهما، ومعه مع أحدهما أو معهما مع كل واحد من غير جنسه، يعني حتى لو قلنا يعني لو باع لو أراد أن يشتري مدين من البر بمدين من البر ومع أحد الطرفين درهم مثلا أو دينار أو معهما أيضا درهم ودينار، كل يعني الثمن والمثمن، هذا كله لا يجوز لأنه يفضي إلى جهالة التساوي. نعم. ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. لماذا؟ لأن التماثل مجهول، يعني أنت الآن عندك تمر مصفى ما فيه نوى وتمر فيه نوى، تقول أعطني مثلا كيلو من هذا بكيلو من هذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التماثل غير معلوم، لأن لا يمكن التماثل، لا يمكن التماثل، لكن بيع التمر بالتمر وهذا فيه نوى وهذا فيه نوى جائز لأن التماثل هنا ممكن. نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى. نعم، هذا يعني مسألة أخرى، يعني يباع النوى عندك مثلا صاع من النوى تشتري به تمرا فيه نوى جائز، يجوز لأن النوى له ثمن، فلك أن تشتري بالنوى صاع من النوى أو مد من النوى بمد من تمر وفيه نوى جائز هذا. نعم. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، كل هذا جائز، كل هذا جائز، ما يعني لا فيه، لأنه ليس بربوي، ليس من الربويات. نعم. ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره الماتن، يعني كيف نعرف المكيل والموزون؟ قال مرد المعرفة في ذلك بالنسبة للكيل إلى عرف المدينة، والوزن إلى عرف مكة، إلى عرف أهل مكة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرف قد يتغير، لأنه قد جاء ورد في ذلك حديث فيه مقال المكيال ومكيال المدينة والوزن والميزان وميزان مكة، فالحديث فيه مقال، والماتن يعني أخذ بهذا الحديث، فالمرد في ذلك في معرفة المكيل والموزول إلى مكة والمدينة. طيب إذا لم يكن معلوم مكيل المدينة ولا مكيل مكة، يقول كل بلد بالعرف السائد فيه، كل بلد بالعرف السائد فيه، إذا كان العرف في بلد مثلا أن المكيل في نوع من الأطعمة كذا فهو كذلك، وإذا كان توزن فالعرف هنا كذلك إذا لم يعرف العرف في مكة والمدينة. هكذا يعني يقول الفقهاء، لأن العرف دليل شرعي، العرف دليل شرعي إذا لم يوجد نص يخالفه ويعارضه. نعم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. نعم، هذا الذي قلته لكم الآن، إذا لم يكن عرف في مكة ولا في المدينة اعتبر عرفه في موضعه، في مكانه، في الشام، في مصر، في العراق، في أي مكان كان. نعم. فصل أحكام ربا النسيئة. نقف على هذا الفصل إلى الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. رجل طلق زوجته تطليقة واحدة، وقبل انتهاء العدة طلقها طلقة ثانية، فكيف تكون العدة في هذه الصورة؟ تبدأ العدة من الطلقة الثانية، تبقى العدة يعني تبدأ العدة من الطلقة الثانية، لأنه إتباع الطلاق الطلاق جائز عند فقهاء، عند جمهور الفقهاء، فالعدة تبدأ من الطلقة الثانية. نعم. وهذا ما ينبغي حقيقة، ما ينبغي، لأن فيه ظلم للمرأة. يعني إذا أوشكت العدة طلقها طلقة ثانية حتى تطول عليها العدة، وهذا العمل كان معمولا به في الجاهلية. وعلى كل حال العدة تبدأ من عند بعض الفقهاء من الطلقة الثانية، وكثير من الفقهاء يقول من الطلقة الأولى، من الطلقة الأولى، وهذا هو الأقرب لرفع الظلم عن المرأة، هذا هو الأقرب لرفع الظلم عن المرأة، لأن الذي يريد أن يضار المرأة يطلق الطلقة الأولى ثم يدعها حتى توشك على انقضاء العدة ثم يطلقها الطلقة الثانية، وهكذا الطلقة الثالثة، وهذا فيه ظلم وإضرار بالمرأة. نعم. من أحرم قبل الميقات ونوى العمرة، هل يلزمه أن يعيد النية عند الميقات ويقول اللهم لبيك عمرة؟ لا، لا يلزمه أن يعيد النية. النية يعني لو نوى الإحرام قبل الميقات يصح الإحرام وتصح النية، لكن الأولى والأفضل أن تكون من الميقات، الأفضل والأولى أن تكون من الميقات. نعم. عندي 3 زوجات، هل يجوز لي أن أوصي لأبناء كل زوجة بشقة من عمارتي قبل موتي؟ لا، الوصية لا، لا وصية لوارث، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أردت أن تهبها لكل يعني أسرة في الحياة لا بأس في الحياة، أما أن توصي بها فلا، لأن الوارث ليس له وصية. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر يوم الاثنين والخميس؟ هكذا قال الفقهاء أو قالت الفقهاء، يقول كان عليه الصلاة والسلام يحب السفر الاثنين والخميس، لكن ما يحضرني الآن نص يعني قولي يدل على هذا، وإنما يعني أعلم كلام الفقهاء في هذا، يقول كان يحب السفر في يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم. هل يجوز أن أصافح خالة زوجتي وأقبلها في وجهها؟ لا، خالة زوجتك أجنبية أصلا منك، تحريمها تحريم مؤقت، تحريمها عليك تحريم مؤقت ما دامت زوجتك في عصمتك، أما إذا خرجت الزوجة عن العصمة بطلاق أو وفاة فلك أن تتزوجها، تزوج خالتها، المحرم الجمع بينها وبين خالتها، فهي أجنبية، فليس لك أن تقبلها وليس لك أن تصافحها، إلا إذا كان بحائل عند بعض الفقهاء على يدها لا بأس. نعم. هل يجوز لي أن أؤدي عمرة لي وبعد يومين أؤدي عمرة لوالدتي أو كذا عمرة في وقت واحد؟ يا إخوان، يا حجاج، يا معتمرين، كثير من أهل العلم لا يرى مشروعية الإحرام من التنعيم، لا يرى مشروعية الإحرام من التنعيم، لأن الإحرام من التنعيم بالعمرة للمكيين، هكذا نص كثير من العلماء، ولم يفعله أحد من السلف حسب علمي إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، مع أنها كانت قارنة واعتمرت، وقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها أشد يعني شددت على النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاح، ثم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك تطيبا لنفسيتها وتطيبا لخاطرها، وعبد الرحمن كان معها ولم يحرم، معنى كان معها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان بإمكانه أن يذهب ويحرم من هناك، لكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام. فكثير من الفقهاء يرى عدم مشروعية الإحرام بالعمرة للأفاقي يعني غير المكي من التنعيم. إذا أردت أن تنوب عن أحد ليس بشرط أن يكون في سفرة واحدة تشق على نفسك، في المستقبل إذا أردت يجوز أن تحرم من الميقات عن من تريد. نعم. هل يجوز بيع ذهب قديم مستعمل مقابل ذهب جديد ودفع فارق مقابل المصنعية؟ نعم، لكن لا بد من تساوي الوزن، لا بد من التساوي في الوزن التماثل، أما دفع الفرق للمصنعية لا بأس. نعم. ما حكم تكرار الزيارة للقبر الشريف؟ تكرار الزيارة للقبر الشريف من الأمور التي ابتدعها الناس. لماذا؟ لأن العبادة معشر المؤمنين توقيفية، بمعنى أننا لا نقول فيها بقول ولا نحكم فيها بحكم إلا بنص بدليل. لم ينقل عن أحد من السلف حسب علمي تكرار الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن ابن عمر، وما كان يكرر ابن عمر رضي الله عنهما، ما كان يكرر، كان يزور إذا قدم من السفر، أما غيره فما كان يزور، كان يكتفي، كان غيره من الصحابة كان يكتفي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من إذا دخل من باب المسجد أو إذا فرغ من الصلاة أو إذا فرغ من الأذان وهكذا. نعم. أيهما أفضل، التسبيح باليد أو بالسبحة؟ لا، التسبيح باليد أفضل إذا تمكنت من حصر العدد، إذا كان العدد، إذا كان التسبيح في العدد، إذا تمكنت من حصر العدد بالأنامل هذا أحسن وأولى. نعم. بعض الناس يطلب الشفاعة من الأولياء والصالحين، ما قولكم لهؤلاء؟ طيب أنا أسألكم سؤال، يعني طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين هل ذلك جائز؟ ما يجوز يا إخوان، الدين توقيفي يا إخوان، الصالح والولي لو كان ينفع أحدا لنفع نفسه، ليس كذلك؟ هل فيه أحد يريد الموت؟ لا، لكن الصالح مات والولي مات، فلا يعني ما لم يستطع أن ينفع نفسه، والله جل وعلا يقول في القرآن قل لا أملك لنفسي ها نفعا ولا ضرا، لنفسي نفعا، هذا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد، هذا نص من الله جل وعلا، ويقول الله جل وعلا قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لكم. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مشى على وجه الأرض وظلته السماء، إذا كان لا يملك هذا فغيره من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة في انصراف المسلمين من الموقف أو انصراف العباد من الموقف، أما أن يتوسل بالصالحين يعني يتشفع بهم وهم أموات فهذا مخالف الشرع. نعم، إذا أردت أن تتوسل بإنسان حي ترى فيه الصلاح وترى فيه الاستقامة على دين الله وترى فيه الخير وتطلب منه الدعاء لا بأس، أما أن نتوسل بالأموات ونقول هؤلاء صالحين وهؤلاء أولياء فهذا العمل من الأعمال التي ابتدعها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان والحج، ما قولكم؟ طيب أنا أسألكم، هل هذا العمل صحيح؟ يعني لا يصلي إلا في رمضان والحج، صحيح هذا العمل؟ لا، ما لا لا لا يصح هذا العمل، لأن الإله الذي تعبده في رمضان والحج معبود في كل وقت، فهذا عبث ولعب بالعبادة. والله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. هذا وهو نبي، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، نبي، فغيرهم باب أولى. بعض الناس والعياذ بالله يقول إذا بلغ درجة كذا كذا من من من العمر ومن العبادة سقط عنه التكليف، يصح هذا العمل؟ التكليف يسقط عن أحد؟ ما يسقط عن أحد ما دام أن الإنسان مالك لعقله، لا يسقط التكليف عن أحد حتى يلقى الإنسان ربه جل وعلا. نعم. كيف يفهم الطالب الفقه بقراءة بداية المجتهد؟ بكثرة التكرار وسؤال أهل العلم الذين لهم خبرة في هذا الباب، يعني بسؤال أهل العلم والتكرار يفهم إن شاء الله تعالى. نعم. هل من عمل بمذهب معين من المذاهب الأربعة يكون صحيح المنهج؟ نعم، صحيح المنهج. أول ما يتفقه طالب العلم يتفقه على مذهب من المذاهب، لا يمكن يتفقه على جميع المذاهب ابتداء. فعلماء الإسلام الكبار أول ما يتفقه الواحد منهم يتفقه على مذهب. فمن تيمية أول ما تفقه على مذهب أحمد، ومن عبد البر أول ما تفقه على مذهب مالك، وهكذا كذلك الكمال بن الهمامة وما تفقه على مذهب أبي حنيفة، وهكذا العلماء أول ما يتفقه على مذهب، ثم لا مانع بعد ذلك أن يدرس بقية المذاهب. نعم. زوجتي لا توافق على خدمة والدي ووالدتي، فهل لي إجبارها على ذلك؟ لا، ليس لك إجبارها على ذلك، ليس لك أن تجبرها على ذلك، لأن خدمة الزوجة حتى لزوجها غير واجبة، إلا إذا كان العرف، إذا كان العرف في البلد أنها تخدم زوجها، نعم تخدم، أما إذا كان العرف بخلاف ذلك فالخدمة عليها غير واجبة. فكونها مثلا تخدم والديك، لا تجب عليها خدمة والديك، لكن من باب المعروف، من باب يعني المعاشرة الحسنة، أنها تخدم بقدر الاستطاعة، لكن أمر واجب عليها لا يجب عليها. نعم. بعض الناس يصور بالجوال الدروس في الحرم، هل هذا يجوز؟ تصوير الجمادات أيا كانت جائزة في الحرم وفي غيره، لكن تصوير ذوات الأرواح هذا العمل الذي لا يجوز، تصوير الجمادات هذا العمل الذي لا يجوز. نعم. هل الأذكار تقضى إذا نسيت؟ نعم، الأذكار التي ليس لها وقت محدد المطلقة تقضى، إذا كان التي ليس لها وقت محدد يعني إذا تذكرها يقرأها، لكن بعض الأذكار لها وقت محدد، إذا فات وقتها خلاص، كما يقولون سنة فات زمنها أو فات وقتها، ونكتفي بهذا القدر. هل يجوز استبدال البيض بالدجاج كطبق بيض بحبة دجاج؟ نعم يجوز، لأن الدجاج ليس من الربويات، والبيض من المعدودات، فهذا يجوز إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.